لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، ولها ركنان: النفي والإثبات. النفي المستفاد من قوله لا إله، والإثبات المستفاد من قوله إلا الله. النفي نفي استحقاق العبادة عن كل استحقاق العبادة عن كل أحد، وإثبات استحقاق العبادة في الله جل وعلا. فركنا هذه الكلمة النفي والإثبات، فمن نفى ولم يثبت لم يكن قد أتى بهذه الشهادة بهذه الكلمة على صحتها إذا أتى بركن ولم يأتي بالثاني. وكذلك من أثبت ولم ينفي فإنه لم يأتي بما دلت عليه هذه الشهادة. فلا بد أن يجتمع في حق الشاهد أنه ينفي استحقاق العبادة عن أحد سوى الله عن أحد، ويثبت استحقاق العبادة لله جل وعلا وحده دون ما سواه. والمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون، يقولون إن الله جل جلاله مستحق للعبادة، فهو مستحق لأن يعبد، لكنهم لا ينفون. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة أحاج، لما قال لعبد المطلب قل كلمة أحاج، قالها لأبي طالب، قال قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول. وقال للمشركين ذلك فقالوا نقول 10 كلمات، فلما قال لهم لا قولوا لا إله إلا الله أبوا ذلك، لأنهم يعلمون أنه لا يصلح الإقرار بهذه الكلمة إلا بالجمع بين النفي والإثبات، وهم إنما يثبتون لله جل وعلا أنه معبود وأنه يعبد، لكن ينفون كونه جل وعلا أحدا في استحقاقه العبادة. قال سبحانه إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال جل وعلا في سورة صاد مخبرا عن قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة. وهذا هو الذي صنعه المشركون فيما بعدهم من مشركي هذه الأمة، فإنهم أتوا بركن من أركان من ركني كلمة التوحيد ألا وهو الإثبات، فقالوا إن الله جل جلاله مستحق للعبادة، لكن قالوا يمكن أن يكون معه من يستحق شيئا من أنواع العبادة، لكن لا على وجه الأصالة ولكن على وجه الواسطة. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها، وهي أن كلمة التوحيد لها ركنان: ركن النفي وركن الإثبات. أما معناها فإن الإله في قوله لا إله هو المعبود عن محبة وتعظيم، لأن مادة أله في اللغة التي جاء والتي جاء بها القرآن معناها العبادة، عبد أله بمعنى عبد مع المحبة والتعظيم، والألوهة هي العبادة مع المحبة والتعظيم. فالإله هو المعبود مع المحبة والتعظيم، ويدل له من قول العرب قول الشاعر في رجزه المشهور: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من عبادتي. وعليه قراءة ابن عباس لآية الأعراف في قوله تعالى: ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك. فإذا معنى الإلهة والألوهة في كلام العرب العبادة، معنى الإلهة والعبادة في كلام العرب هي العبادة، مع معنى الإلهة والألوهة في كلام العرب يعني العبادة مع المحبة والتعظيم. وهذا ينبئ ويثبت أن قول الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين في معنى الإله أنه قول باطل، حيث إنهم قالوا إن معنى الإله هو القادر على الاختراع. الإله عند المتكلمين ومن حذى نحوهم حذى حذوهم ونحى نحوهم من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، يقولون الإله هو القادر على الاختراع، وهذا هو معنى الرب. أما الإله فليس فيه معنى الخلق ولا القدرة على الخلق ولا القدرة على الاختراع، وإنما فيه معنى العبادة. ويقول آخرون من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم إن الإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه ما عداه، كما قالها السنوسي في عقيدته المشهورة التي يسميها أصحابها أم البراهين. يقول فيها ما نصه، يقول: فالإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. فمعنى لا إله إلا الله، هذا من تتمة كلامه، فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. ففسر الألوهية بالربوبية، وهذا من مناهج المتكلمين ومن عقيدة أهل الكلام، إذ أنهم يفسرون الإله بالرب ويفسرون الألوهية بالربوبية. وعلى هذا عندهم من اتخذ مع الله جل وعلا إلها آخر يعبده، يرجوه، يخافه، يدعوه، يستغيث به، ينذر له، يذبح له، فإنه لا يكفر بذلك عندهم، لأنه لم يخالف ما دلت عليه كلمة التوحيد، إذا كان معتقدا عندهم بأن الله جل وعلا هو المتفرد وحده بالقدرة على الاختراع وبالاستغناء عما سواه وبافتقار كل شيء إليه جل وعلا. فإذا معنى لا إله ليس معناها الربوبية، وإنما معناها لا معبود. والخبر لا النافية للجنس محذوف، والعرب تحذف خبر لا النافية للجنس إذا كان المراد مع حذفه ظاهرا واضحا لا إشكال فيه. وهذا على ما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، يقول: وشاع في ذا الباب، يعني باب لا النافية للجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. وهنا في قوله لا إله إلا الله ما خبر لا لم يذكر، لأنه معروف، لأن المعركة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من بعث إليهم كانت معروفة، أنها لم تكن في نفي آلهة موجودة، وإنما كانت في نفي استحقاق شيء من هذه الآلهة للعباد. ولهذا قدر أهل العلم الخبر المحذوف بأنه كلمة حق، لا إله حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. ومعنى ذلك أن كل معبود سوى الله جل وعلا فإنه معبود بغير الحق، معبود بالباطل، بالبغي، بالظلم، بالعدوان، ليس بحق، وإنما المعبود بحق هو الله جل وعلا. ثم قال هنا إلا الله، وإلا هذه إما أن تكون أداة حصر وإما أن تكون أداة استثناء ملغاة، ولفظ الجلالة بعدها بدل من لا مع اسمها، لأنه في محل رفع بالابتداء.